بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في حلقة من برنامج العقيدة والسلوك. لا يزال الحديث عن أحوال اليوم الآخر، وموضوع هذه الحلقة عن أشراط الساعة الصغرى. والمقصود بأشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها. وتنقسم أشراط الساعة إلى قسمين: أشراط صغرى، وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة، وأشراط كبرى، وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة، مثل ظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها، كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وأشراط الساعة الصغرى منها علامات ظهرت وانقضت، مثل انشقاق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها علامات ظهرت ولا تزال مستمرة ومتكاثرة، مثل ظهور الفتن وقبض العلماء بموت علماء الشريعة، وغيرها كثير جدا. ومن علامات الساعة الصغرى موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. الحديث أخرجه البخاري. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء حتى أنكرنا قلوبنا. أخرجه الترمذي. قال الحافظ بن حجر: يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الإلفة والصفاء والرقة، لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. انتهى كلامه رحمه الله. ومن علامات الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، ويشتبه على كثير من الناس الهدى بالضلال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل الله عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أخرجه مسلم. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن وعن عظم شأنها وشدة وقعها، فأخبر أنها كقطع الليل المظلم، وأن منها فتنا تموج كموج البحر، ومنها فتن لا تدع بيتا إلا دخلته، بل إن الأمر في هذه الفتن اشتد خطبه ويعظم أثره حتى يتمنى الشخص الموت من شدة ذلك، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. أخرجه مسلم. قال ابن بطال: تمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر. أخي المستمع، إن أعظم سبيل لمدافعة الفتن والسلامة منها الحرص على الصلاة، لا سيما صلاة الليل، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلينا، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أخرجه البخاري. والمراد بصواحب الحجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين. قال الحافظ بن حجر في هذا الحديث: فيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتن، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. انتهى كلامه. وذكر الحافظ بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجه أن ينبغي لهن ألا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب النجاة من الفتن تقوى الله عز وجل، وكما قال طلق بن حبيب رحمه الله عن الفتن: اتقوها بالتقوى. وسئل عن التقوى فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: تأملت قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال المفسرون: هداي رسول الله وكتابي. فوجدته على الحقيقة أن كل من اتبع القرآن والسنة وعمل بما فيهما فقد سلم من الضلال بلا شك، وارتفع في حقه شقاء الآخرة بلا شك إذا مات على ذلك، وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى أصلا. ويبين هذا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإن رأيته في شدة فله من اليقين بالجزاء ما يصير المر عنده عسلا، والغالب أنه لا ينزل به شدة إلا إذا انحرف عن جادة التقوى. فأما الملازم لطريق التقوى فلا آفة تطرقه ولا بلية تنزل به. انتهى كلامه رحمه الله. إن علينا أن نستعيد بالله من الفتن تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أخرجه مسلم. ومن علامات الساعة الصغرى تضييع الأمانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أخرجه البخاري. وإسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم. ومن العلامات الصغرى التي ظهرت انتشار الزنا وكثرته بين الناس، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يظهر الزنا، أخرجه البخاري ومسلم. وأشنع من ذلك استحلال الزنا، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير، أخرجه البخاري. أيها المستمعون، ولا بد من وقفة بشأن ظهور الفواحش وغلبة تلك الشهوات في هذا العصر. يقول سيد قطب رحمه الله: وكثيرون يحسبون أن التقيد بمنهج الله تعالى وبخاصة في علاقات الجنسين شاق مجهد، والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات ميسر مريح، وهذا وهم كبير. فإطلاق الشهوات من كل قيد والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقي، إن هذه تبدو يسرا وراحة وانطلاقا، ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقل، وعقابيلها في حياة المجتمع عقابيل مؤذية ومدمرة ماحقة. والناظر إلى الواقع في حياة المجتمعات التي تحررت من قيود الدين والأخلاق والحياء في هذه العلاقة يكفي لإلقاء الرعب في القلوب لو كانت هنالك قلوب. لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديمة، حطم الحضارة الإغريقية، وحطم الحضارة الرومانية، وحطم الحضارة الفارسية، وهذه الفوضى ذاتها هي التي أخذت تحطم الحضارة الغربية الراهنة. انتهى كلامه رحمه الله. إن الولوغ في الفواحش لا يزيد الأمر إلا ولعا وإدمانا على ذلك، فسعار الشهوات لا حد له ولا انقضاء. قال ابن القيم رحمه الله: وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها، لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. انتهى كلامه رحمه الله من روضة المحبين. إن الاشتغال بمعالي الأمور والابتعاد عن سفسافها والطموح بعزم وجد إلى المقامات العالية من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، إن ذلك لهو أعظم سبيل في مجانبة الشهوات والفواحش. إن الإنسان لم يخلق للهوى، وإنما هيئ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى، كما قيل: قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وكما قال بعض السلف: القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.